واجب سبني أني متسيب يعني مسيب ما بيقولوا مسيب ساوي يعني تركه يعني غير ملتزم يعني مسيب ما بيقولوا هذا مسيبة هذا ما هو هاي الدابة سايبة حرام بيقولوا هاي الدابة سايبة يعني شان لعكيب نعم يعني ما في إلا يعني لا يلتزم هو الملتزم لذلك يقولون المسير ومع ذلك يجوز كلاهما أما هو الحياة المسير يعني وقال العلماء يقولون المسير لكن لو أن المسير هو اسمه هيك يعني نعم وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وحكى أبو عبيدة يعني صار السيد المالكي إيه بس ما فهذا ليش ما قال عن الشافعية قال الطائفة لا نفقة لها وبعدين ذكر قال ومالي كمان والشافعي نعم نعم وفيه قول ثاني وهو أن لها النفقة من جميع المال وروي هذا القول عن علي وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال يعني من التركة يؤخذ يعني عندما يقتسمون أول شيء يرفعون التركة لأنه واجب في ذمة في المال على الميت كان لذلك ناخذ مثل الدين من التركة نعم وروي هذا القول عن علي وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وابو العالية والنخعي وجلاس بن عمر جلاس ما جالس أما جلاس اسمه ولو سموا في جلاس الأسماء لا تعلق لكن جلاس أصحاب نزلت في الآية اسمه جلاس ما أي حلفنا بالله ما قال ولقد قال كلمة الكفر بعد الإسلام يعني المنافقين والله ما أعرف نعم وجلاس بن عمر وحماد بن أبي سليمان يلا نعطيك يا وظيفة نعم وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والسختياني ما ياسي السختياني أو السختياني نسبة للسختيان سختيان الجلد اشتغل بالجلد كان نعم وسفيان الثوري وأبو عبيدة قال ابن المنذر الأكبرية إذا سمعني منه شوف على ماشي مثل السختيان الأكبرية مثل السختيان يعني مثل جلد بعدين صاروا مثل جامع الأكبرية مثل السختيان الله سبحانه من أبي مثل السختيان شو مثل السختيان يعني السختيان يعني الجلد نعم قال ابن المنذر والله يا الجلد شيء اسمه عند الأترى دري دري دري دري نعم دري منطور جاكيت جلد لا لا إذا جلد يعني جلد جلد يعني طبيعي ايه دري دري هاي البني آدم هذا الجلد تبع بيقولوا دري ايه لا نقوله سختيان يعني جلد طبيعي يعني نعم قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من يعني لأنه شافعي هو ابن المنذر على أن نفقة كل من كان يجبر على من على نفقته وهو حي مثله مثل أولاده الأطفال وزوجاته ووالديه طبعا هو على الإطلاق ووالديه تسقط عنه شو تسقط عنه يعني إذا مات خلاص نعم فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه يعني شو أعطانا قائل كل من كان يجبر يعني نفقتهم واجبة عليه وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجاته ووالديه إذا مات طبعا ما بقى غير مكلف صار نعم نعم وقال القاضي أبو محمد لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته ايه عم يقول يعني تقول وتؤخذ يعني بعضهم قال أن الأئمة الأربعة صار كلهم يقولون لا نفقة لها أما المطلقة أو الثلاثة إذا كانت حاملة عليها نعم أما هون قال اختلفوا يعني كل المطلقة ثلاثة أو مطلقة وهي حامل قلنا واجب أما الخلاف بنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فلأن نفقة الحمل ليست بدين فالذي قال يعني تؤخذ من جميع المال لآل فيها قول ثاني وهو أن لها النفقة من جميع المال قال نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى نعم الرابعة والعشرون يعني بعد الموت غير مكلف صار حتى نقول له تجب النفقة يعني نفقة الحامل الزوج الحامل يعني في تركته يعني كأنما عليه دين هذا لا مرجوح نعم خلاف المذاهب الأربعة بس عجيب ما ذكر ولا الإمام الشافعي ما جاب له فكر نعم الرابعة والعشرون قد يقول تلميذنا الله يرضى نعم سيد الرابعة والعشرون قوله تعالى أربعة أشهر وعشرة اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها، هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا؟ يعني عندما تعتد وتكون صغيرة بذوات الحيض، يعني الحيض مو شرط يكون كل شهر، ممكن يكون 6 أشهر، ممكن يكون كل سنة. لذلك قالوا أكثر الطهر لا حد له، أقله 15 يوما، وأكثره لا حد له. فهذه اعتدت هذه المدة 4 أشهر و10، ولم تحض، اكتفينا. الله قال 14 يوما و10، فقالوا فقال اختلف العلماء في هذه المدة هل تحتاج فيها، يعني يجب أن يكون فيها حيضة. فقال بعضهم لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر. إذا كانت صغيرة يعني لا بد فيها من حيضة، يعني حتى يعني نتأكد من براءة الرحم. نعم، لا تبرأ إن كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي في الأربعة الأشهر والعشر، وإلا يعني إن لم نقل ذلك فهي مسترابة، يعني يرتاب في أمرها، حامل ولا لا. الحامل لما بيكون في 4 أشهر خلاص ظهر الحمل، لكن إذا قلنا بكلام السادة مثلا الحنفية أو السادة الشافعية، في قول الحنفية 2 سنين، في قول السادة الشافعية 4 سنوات، في قول السادة المالكية كمان 4 سنوات، الحمل ب4 أشهر. يعني الحمل لما بيكون مدته طويلة حيكون نموه قليل، وأخيرا بعدين بيكبر، وهذا يعني هذا واقع. وبعضهم كان يعني يسخر من هذا الكلام، ومع الأسف يبقى هو شيخ وعالي منه شلو، بعدين ثبت انه في نساء تحمل هذه حمل المدين يسمونها. نعم حمل المدين يسمونها. ايوه نعم، فهي مسترابة، يعني نرتاب فيه، يعني في ببطن شيء ولا ما في شيء، لانه بدها تتزوج بعدين. يعني اذا كانت في اثنائها يجوز التعريض لها بالخطبة، هذا دليل أنه فطرة الإنسان على الزواج. إذا كانت وهي في العدة يعرض لها، فكيف إذا انتهت من العدة؟ فهي بدها تتزوج فحتحمل، هيك الأصل يعني. إيه ويا هل ترى نحن متأكدين أنه ما في ببطن شيء؟ هذا كله من أجل حفظ الأنساب، يعني ما في عندنا خبيصة عند بالإسلام، أما غيرنا خبيصة مثل البهائم، ما تفرق نما اجى يجي. نسأل الله العافية. الحديث التحريم اللي بعد السابق يبين انه حامل ولا لا. ايه بس هذا اقوى. نعم، والا فهي مسترابة. نعم، فقال اخرون لانه التحليل، نعم يعني ممكن اذا فرضنا تحليل، لكن احيانا بصير غلط التحليل، يعطي واحد للثاني، الأسماء بتختلف، يعني موظف لأنه مو معصوم اللي عم يحلل، أو مثلا يعني يشترى، يعني ما في ثقة إلا بالدين. ممكن يعني أنه قول حملنا وأحكي يا دكتور قول هي 100,000 دولار، بس أحكي مثل ما حلل بينشرى، أن همالي ما بينشرى المسلم، المسلم غالي، قد ما دفعت أطم جيبتها، نحن أغلى من هيك أصلا، نحن ما بننباع، أنا مو سلعة. لذلك اللي بيشرى صار نزل وصار مثل السلعة، هيك قيمته بالأرض صار، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري. هذا درس أعطانا إياه وقاعدة بيناها ورفعنا سيدنا النبي، رفعنا صلى الله عليه وسلم، انه نحن ما بنشرح. لذلك هي الحيضان خلاص. نعم، والا فهي مسترابة. وقال اخرون ليس عليها أكثر من 4 أشهر وعشر نعم إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة، لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء، إلا أن تكون المرأة ممن ذات حيض أو ممن عرفت في من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من أيوة إذا معروف أن حيضتها بتطول. نعم. الخامسة والعشرون قوله تعالى وعشرة، روى وكيع عن أبي جعفر، يعني صار لا كل العلم كل الأقوال كانوا أن إذا كانت ممن تحيض وحيضها مديد، يعني ما يأتيك عادة النساء كل شهر، هذه ينبغي أن تحيض مفسدة الزمن. نعم نعم. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه سئل لما ضمت العشر إلى 4 أشهر، فقال يعني 4 أشهر العشر لإيش؟ نعم. لأن الروح تنفخ فيها، وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى. طيب. وقال الأصمعي ويقال إن ولد كل حامل يرتكب في نصف حملها فهي مرقب. نعم. وقال غيره أركضت فهي مركضة. أركضت فهي مركضة. لأن قال إن ولد كل حامل يرتكب في نصف حملها، فيقال لها فهي مركض، يعني في وسط الحمل، يعني والحمل غالب 9 أشهر، 4 و4 8، يعني مجرد ما شاعت في 9 صار أوان الولادة، 4 و4 8، ونحط بقى 10، هذا هيك الظاهر يعني. وقال غيره أركضت فهي مركضة، وأنشد يعني كان يقال لها ومركضة صريحي أبوها تهابه الغلامة والغلام والبيت أو سمعي ذكر ابن منظور باللسان، ونقل عن ابن بري قبله قوله صواب لسان ومركضة صريحي يريد أن معطوف على ما قلت ما حدث. ما ذكر شيء زمن البيت ألا مين ما كان يكون أجو مسؤول يعني. مركضة إن قال ولد كل حامل يرتكب في نصف حملها. طيب والله طيب نعم. قال الخطابي قوله 10 يريد الله أعلم الأيام بلياليها. قال وقال المبرر إنما أنث 10 لأن المراد به المدة. نعم. والمعنى 10 4 كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. فعن يقول عليكم السلام وعشر مدد. نعم يعني مدة. بس قال المبرد إنما أنث 10 لأن المراد به بالعشر المدة. فشلون أنث 10؟ ليش قال يعني إن أنث العشرة، لأن المراد به المدة والمعنى وعشر مدد، مدد كل مدة من يوم وليلة، فأربعة أشهر وعشرة ربيقة وعشرة. يعني إذا كان أنث العشر يعني أراد بالعشر أنها أن معدودها مؤنث، لذلك ذكرناها، فذكرناها لأن المعدود مؤنث. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في حد ما أعداده مذكرة بالضد جر. صحيحين والرجل الخالص والنسب. صريح بس عم يقول صريح، صريح يقوله صريح خالص النسب، بس مو هذا اللي بدنا. عم يقول في يرتكض الحمل في نصف حملها يرتكض، بدنا شو يرتكض؟ طالع ركضة. نعم سيدي، يعني فرس ارتكض الفرس أي تحرك أولادها في بطنها. والمرأة بتحرك. هذا يعني بدل الولد يتحرك. إيه خلاص هذا هو، يعني مجرد ما نفقد فيه الروح يبدأ يعني. إيه هذا المراد يرتكض في نصف حملها، يعني يتحرك في نصف حملها خلاص. ظني شيء تاني يعني. يرتكض صار، وقال غير فهي مركضة، صارت المرأة قال لها مركض، يعني بطنها في ولدها في بطنها يتحرك، يعني نفخت فيه الروح أربعة أشهر. هذا أربعة أشهر وعشرة، لذلك ربي قال أربعة أشهر وعشرة. نعم نعم. وقال المبرد إنما أتت العشر، إنما أنث العشرة لأن المراد به المدة والمعنى وعشر مدد كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل لم يقل العشرة تغليبا لحكم الليالي. وقيل لم يقل عشرة يعني تغليبا لحكم الليالي. نعم. إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها. إذ الليلة يعني دائما اليوم يكون تابعا لليلة. نعم. وقيل قيل لم يقل عشرة أربعة أشهر وعشرة، قال عشرة تغليبا لحكم الليالي، عشر ليالي. طيب وعشرة أخف في اللفظ. نعم. فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ، لأن ابتداء الشهر. وعشرة أخف في اللفظ. طيب. فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ. نعم. نعم. لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستقلال. نعم. فلما كان أول الشهر الليلة، يعني لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال، يعني عند ظهور الهلال. فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة. طيب تقول صمنا خمسا من الشهر. نعم نعم. تغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي. يعني نعم. قال ابن المنذر فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالي كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. لذلك ليش أنهم قالوا أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني اليوم تابع لليل بده يمضي اليوم. نعم. أما بالأول يعني قالوا تغلب الليالي على الأيام، تقول صمنا خمسا من الشهر، فقال خمسا مو خمسة، خمسا من الشاب فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنار. أما الجمهور على أنه لا بد فيها يعني من الأيام. نعم نعم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي حلت بالأزواج. أربعة. وذهب بعض الفقهاء اللي يعني سادة الحنابلة إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالي حلت للأزواج. وذلك نعم لأنه رأى العدة مبهمة. نعم. فغلب التأنيس وتأولها على الليالي. وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أربعة أشهر وعشر ليالي. قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فيه ثلاث مسائل. الأولى أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن وهو عبارة عن انقضاء العدة. الثانية قوله تعالى فلا جناح عليكم خطاب لجميع الناس والتلبس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء. فيما فعلنا يريد به التزوج فيما دونه من التزين واطراح الإحداد. نعم خلاص الإحداد. نعم. بالمعروف أي بما أذن فيه الشرع. بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأنه حق للأولياء كما تقدم. فيما فعلنا. نعم. الثالثة يعني عم يقرر أن المرأة لا تزوج نفسها هيك عم يريد يعني. فيما فيه ما أذن الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد يعني ما في دليل لأستاذ الحنفية في ذلك. نعم ثالثا وفي هذه الآيات دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة. وفيها رد على إسحاق في قوله إن المطلقة إذا طالت في الحيضة الثالثة بانت وانقطع رجعة الزوج الأول. إلا أنه لا يحل لها أن لا يحل إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة. قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وفيه رد على إسحاق بقوله إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول. إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل. وعن شريك خلص الكلام هذا. طيب قولوا أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة. طبعا وفيها رد على إسحاق في قوله إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعت الزوج الأول. شو بيقول يعني بس يعني عم يقول إن المطلقة ما عم بيقول إن الميت عنها زوجها يعني بيريد إذا صارت الشهر الثالث، يعني حتى إذا أطعمت في الحيضة يعني بدأت الحيضة الثالثة، يعني أنها تتعرض للخطاب يجوز، وقطعت رجعت للزوج الأول. إلا أن نقول استطرد جاب هذا الحكم، المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول. إيه هذا استطراد منه الله يرحمه، أنه ورد على إسحاق بن راهويه، يعني أن المرأة إذا لم تنقضي عدتها أو إذا انقضت عدتها انتهى، يعني ترجع إلى زوجها. هو يقول إذا طعنت في الحيضة الثالثة، ليش؟ أنه سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء يعني حيضات، وطالما يعني بعد ما تخرج طعنت في الحيضة الثالثة بانت ما قطعت رجعت الزوج الأول، هي الأصل تنتهي من الحيضة ما صارت ثلاثة. فهو عم يقول أنه لا، يعني قطعت رجعت الزوج الأول إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل، حتى تغتسل إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل، لا يحل لها حتى يعني تنتهي حتى تغتسل. إيش هو شو له علاقة الغسل؟ يعني خلص طالما انتهي، هلا يعني شيء تاني، هلا نقول كلام آخر بده الشيخ يعني القرطبي، أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل. شو له علاقة الغسل؟ أن ربي قال سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم، وهون بلغت أجلها، فليش ما عم تدخل الغسل يعني بعد بلوغ العدة ثلاثة قروء؟ فعم يقول فيه رد عليه، قال إلا أنه لا يحل لها، فهون عم يرد على قوله إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل، هذا عم يرد عليه فيه. ليش لا؟ كمان عم يأكدوا وعن شريك أن لزوجها الرجعة، كمان هون كمان عم يعني، بس هون ما عم يرد على إسحاق، بس عن شريك ما عم يجيب سيرته، أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد 20 سنة. ليش بقى؟ يعني ما والعدة بلغت أجلها، يعني انتهي ثلاثة قروء. فربي عم قال فإذا بلغنا أجلهن انتهى، قال فيما يريد به التزوج، والآية نص فكيف تقولون ذلك؟ فرد على كليهما. إيه نعم، إيه هذا هم، يعني قال أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل، كيف بقى؟ ما بلغ الكتاب أجله، يعني منين هذا الكلام؟ الله عم يقول ثلاثة قروء، وربي قال فإذا بلغنا أجلهن، طبعا يعني مو شرط يكون يعني نفس الحكم، لكن للقروء أجل، وللأربعة أشهر وعشرة أيام كمان أجل، فهذا مع هذا ينطبق فإذا بلغنا أجلهن، فلهنا بلغنا أجلهن لا جناح، فهنيك بلغنا أجلهن في جناح، منين هالجناح جايبين أنتم؟ أو تغيروا الحكم أنه يجوز لزوجها أن يراجعها وقد بلغ الكتاب أجله، لذلك ما في إلك يعني، هذا لا يجوز. فلذلك رد عليهم الله يجزيه الخير، قال أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد 20 سنة، نعم سيدي. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة السابقة. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. ولم يذكر غسلا، يعني وين هنا نقول انقضاء وبلوغ الأجل هنا، وين هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم؟ يعني بالمسألة الذي يقول فيها، ولا هنا الأصل الآية، نحن هون في الوفاة وليس في الطلاق. نعم، الأصل يقول بلوغ الأجل، استغفر الله، يعني بلوغ الأجل في الموت، انتهاء الأربعة أشهر والعشرة أيام أو عشر ليالي مثل ما، وبلوغ الأجل في الحي في الأقراء، انتهاء الأقراء وخلاص. الآية بتعود على الثلثين يعني؟ لا لا لا لا لا ناقصنا، لا الآية الحكم ينطبق على الثلثين، ينطبق على التوفاء وينطبق على العدة. طالما سبحانه وتعالى جعل أمد وأجل لهذا الأمر، أي أمر، يعني شهر رمضان انتهى الأمر، رمضان انتهى الشهر خلصنا، كمان هون انتهت الحيضة خلصنا، هون انتهت الأيام خلصنا، فمن أين تأتي الغسل بالغسل؟ يعني إذا قال ولم يذكر غسلا. وأن العلماء كبار يعني اللي قال الحكيمين، يعني نحن لما عم نحكي بلسانهم، هون من عنا عم نحكي، نحن ما بيطلع لنا. إذا قال فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج. نعم. ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن فيما فعلت من ذلك، شو من ذلك الذي قال فيه تتعرض يعني فيه للأزواج و و و و والحديث نعم. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب، والله أعلم. وين اللي قال عنه؟ ها؟ وين ابن عباس؟ قال ابن المنذر: وذهب مالك وذهب بعض الفقهاء وحلت للأزواج ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قرأ أربعة أشهر يوميها. وين يعني يقول عنه؟ لا تعليكون عم يشير لأنه مر هذا الكلام معنا، مر بآية والمطلقات، وهني جاب حديث ابن عباس، فمن جابه ابن عباس قال هذا الكلام، فعم يقول ابن عباس يعني إذا صح أول واحدة نشوفه صحيح ولا غير صحيح، مو صحيح ما نشغل فيه، إذا صح نحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب، خلصنا يا الله. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم. يلا حاجنا الله أعطيكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله واحد، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله واحد، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله واحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا على العلم بعهد ولا تمنعنا عنه بمال، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا. شيوخنا ولله حقا علينا واشفع لكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.